بالنسبة للهجرة، بعض الناس يضيق عليه مثلا في بلاد معينة في الرزق، في رزقهم، ولا يستطيع أن يسافر إلى بلاد الإسلام، لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحة له، فهل مثل هذا يسوغ له الهجرة إلى بلاد الكفر؟ إذا كان لا يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر، أما إذا كان يظهر دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد. بالنسبة للدين فهو يقيم شعائر الدين. الحمد لله، لا يستلزمون الهجرة.